الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني يحرم أن يسفك دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني يعني وأن محمدا رسول الله، ولا يأتي بما يناقض هذه الشهادة. ولو أتى بمناقضها قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أؤمن بالقدر ولا أؤمن باليوم الآخر، هذا حقيقة لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى وإن قالها بلسانه. فلا بد لصحة هذه الشهادة أن لا يأتي الشخص بنواقض.